هذا سائل أخير نقف عند هذا السؤال. قال: دول في أوروبا تسمح لنا بزيارتها والعيش فيها 3 أشهر دون العمل، فهل يجوز لنا السفر إليها للعمل في هذه الأشهر مع العلم بأنني من دولة فقيرة؟ لماذا تمشي إلى أوروبا؟ قد أبدلك الله خيرا، حتى لو كانت بلدة مسلمة فقيرة خير لك من بلاد الكفر، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. تسمح لك بالذهاب، تمشي إليها، مع أن الواجب في حق كثيرين من تلك البلدان الهجرة وتركها، وأنت تمشي إليها وهم يقولون تعال بلا عمل، وأنت تمشي كمن بعمل، يعني مخالفات. فأنا أقول لهذا: استغني وتعفف، ولو أن تحتطب فتجمع الحطب وتبيعه خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، وكن عفيف النفس، اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه.